هنالك تهجد، هنالك انواع من الصلاة، هنالك النافلة المطلقة، فان مللت من نوع اقبلت الى نوع اخر، هذا علاج. هذا العلاج يكافح الملل الذي يمكن ان يعني يتسرب الى الانسان من نوع واحد. يعني لو ان الله عز وجل شرع في كل يوم مثلا 20 ركعة في ثلاث التراويح مستمرة طوال العام، ربما داخلك الملل من ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى نوع وجعل لكل نوع اثرا يختلف عن اثر الصلاة الاخرى، ونتيجة تختلف عن نتيجة الصلاة الثانية، وهكذا. المشكلة الاخرى الشرع الذي عند الانسان المقبل على الله، كما قلت لكم الكلام عن المقبل الى الله ليس الكلام عن التائه في هذه الحكمة، الكلام عن الانسان الذي ذاق لذة القرب من الله وذاق لذة عبوديته لله عز وجل، والتفت الى ماضي حياته فوجد نفسه مقصرا تائها، فهو يريد ان يسابق الزمن وينجز ما قد طلبه الله عز وجل منه ويستكشف، فتجد ان هذا الانسان يقبل على الصلاة ويستكثر منها، يقبل على تلاوة القرآن ويستكثر من هذه التلاوة، لكن لا يتنبه انه باستكثاره من الصلاة يعد الركعات، نعم لا نقول على الله عز وجل، لكن يعد لنفسه ركعات، يقول انا اليوم صليت 100 ركعة، اذا انا يعني ملأت صحائف بالأجر والمثوبة عند الله عز وجل، ولا شك أنها كفارة لكثير من الذنوب التي أنا كنت قد ارتكبتها. ويذل هذا الإنسان أن العبرة ليست بالكم، العبرة بالكيف، العبرة بالحال التي أنت فيها عندما تقبل إلى الله سبحانه وتعالى لتصلي. طيب، فمن اجل ذلك الباري سبحانه وتعالى حجر عليك ومنعك من هذه العباده في كثير من الاحيان. مثلا انت من صلاه الفجر اشتهيت ان تقوم فتصلي المزيد، يقول لك الله لا الان لا صلاه. ويحصل هذا كثير من الشباب الذين يعني اصطلحوا مع الله من جديد، يلذ له ان يقوم فيستكثر من الصلاة بعد صلاة الفجر، تجد انه قام وانتهى جانبا في المسجد ليصلي، ينبغي ان لا تصلي الان، انشغل بعمل اخر، اقرأ القرآن، واضب على ورد من الاوراد، وهكذا. كذلك عند طلوع الشمس، كذلك بعد صلاة العصر، صلى العصر وانتهى، طاب له ان يقوم فيستكثر من الصلاة. لا، من بعد صلاة العصر إلى المغرب لا تصلي، واجب على عمل آخر. لماذا؟ هذا الشرع إذا استجبت له قد يزجك في ملل أيضا. هذا الشرع في أول الأمر هو مبعث نشاط، لكنك إن وضبت ثم وضبت واستمر بك الحال على هذا ستقع في أحد أمرين كلاهما غير مناسب، إما أن تستكثر على عجل ودونه ملاحظة للآداب التي ينبغي أن تلتزم بها، وإما أن يزجك هذا النشاط وهذا الاستكثار مرة أخرى في الملل. وحدثتكم في الأسبوع الماضي عن شباب أخطأ مرشدوه في توجيهه، فافتحوا لهم آفاق الاستكثار من العبادات والطاعات، الصلاة وقراءة القرآن أو نحو ذلك. طبعا الشباب في أول إقبالهم يكونون في غاية النشاط ويكونون في غاية السرور أنهم مقبلون على الله عز وجل، لكن ما الذي حصل؟ استكثروا ثم استكثروا، وسبق الزميل منهم زميله في هذا الطريق، وبعد حين تسرب اليهم الملل، ثم زاد الملل، ثم تراجعوا، ثم عادوا الى الشجر مما كانوا عليه من قبل. نعم، هذا شيء موجود. ما علاج هذا الامر؟ هذا الذي نبهنا اليه ابن عطاء الله رحمه.